نبي له تقديس معين، له احترام وتوقير وتعظيم معين، والتعريض بجنابه ممكن يصل الإنسان إلى الكفر. وهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حد من هذا الباب، لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض، لأن هذا فيه تنقيص، لأن فيه إلمح للتنقيص كما سنبين. لذلك حفظ جناب الأنبياء. وهذا أيضا يبين لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من خاض في عرضه ما له إلا القتل، حتى لو تاب يقتل حدا لا يقتل، وهذا من ولي الأمر ليس من أي أحد آخر، يقتل حدا لا يقتل ردة. لكن لو سب النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فحده القتل دون حده القتل ردة، لا أنه يكون على الإسلام. فالأصل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبته عبد الله بن خطر لما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بجاريتين تغنيان بالتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ولما دخل مكة وأسطال الكعبة والحرم آمن، ومن دخله كان آمنا كما قال الله جل في علاه. ومع ذلك لما قالوا له عبد الله بن خطر يتعلق بأسطال الكعبة قال اقتلوه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني تكلم عن امرأة كانت تتكلم فيه أو رأى أعمى عند المرأة كانت تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المغول وقتلها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم دمها هد. وأيضا أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على قتل كعب بن أشرف أنه كان يتكلم عن رسول الله. عبد الله بن أبي الصرح لما تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب له الوحي، ثم ارتد ثم رجع إلى مكة وقال ما كان يدري محمد صلى الله عليه وسلم ما يكتب له، أنا الذي كنت أكتب له. لما جاء يبايع ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، حتى دخل عثمان يعني يعاود ثم يعاود ويقول ابن عمك ابن أخيك جاء أن يبايعك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقبض عنه ويقبض يده عنه حتى بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للقوم أما منكم الرجل الرشيد رآني أقبض يدي عن مبايعته، فقام فقتله. وهذا لحفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك باتفاق الأمة أو باتفاق المحققين من الأمة بأنه لو تاب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تاب ولي الأمر يجب عليه أن يقتله حتى لأن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو في حق الله لو سب الله وتاب فهذا يترك ولا يقتل، لأن الله تعالى بيّن أن الأصل في حقه إيش؟ المسامحة سبحانه وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري أسامح أم لا، يعني عبد الله بن أبي الصرح يقتل، طب لما لم يقتل سامحه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سامحه لأنه بايعه فانتهى الأمر. عبد الله بن خطر قتله النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأبي هو وأمي، لا ندري أو يسامح أم لا. إذا حق النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما في هذا الباب. حفظ جناب الأنبياء، قام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يبدأ في الحلول بحفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، فقال لا تفضلوا بين الأنبياء، قال لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على موسى عليه السلام. وهذا فيه شيء من الإشكال، لأن الله تعالى قد خلق الخلق وفاضل بينهم حتى في الأنبياء، صريحا في قول الله جل في علاه ولقد فضلنا بعض الأنبياء بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورة. وأيضا قال الله تعالى رسلا قد قصناه عليك رسلا من قصناه في حياة، وكلم الله موسى تكليما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفضيله التصريح في الكتاب. يبقى إذن هل نقول في تعارض بين الكتاب والسنة؟ أبدا، فقد خرجت من مشكات واحدة، والسنة وحي كما أن القرآن وحي كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم يكون من السنة أو من القرآن. قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى أنت لتبين للناس، فالسنة وحي كما قال الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا تعارض بينهما. يبقى إذن نحن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تفضلوني على موسى بن متى، لا تفضلوني عن موسى، هذا ليس على العموم، هذا لا يحمل على العموم بل يحمل على التخصيص، وإلا فهو قد فضل نفسه عليهم عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد البشر أجمعين والأولين والآخرين، وإن الله قد أحياهم جميعا له فقام فصلى بهم إماما بأبي هو وأمي. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء أو قال لا تفضلوني على موسى، هذا على التخصيص لا على التعميم، وإلا فالإجماع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام، هم أولو العزم من أولو العزم من الرسل وأفضلهم وأكرمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيدي ما زرع الله وما خلق وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لا تفضلوني على وجه التخصيص، إيش هو التخصيص؟ لا تفضلوني على وجه يكون به التنقيص من الغير، لا تفضلوني على الأنبياء وعلى موسى على وجه يكون فيه التنقيص من موسى عليه السلام، وهذا حفظ جناب كما قلنا حفظ جناب الأنبياء، فقال لا تفضلوني على موسى من أجل أن هذا يؤدي أو يستلزم في أعين الأغرار الأغمار الذين لا يعقلون التنقيص من المفضول مع بيان فضل الفاضل. إذا قول السلام لا تفضلون على موسى كما قلنا هذا على التخصيص وليس على التعميم. ثم ذكر السلام فضل موسى، وهذا السياق يثبت لك المراد، السياق يثبت لك المراد، لأن المراد من قوله لا تفضلون على موسى على التخصيص لا على التعميم، لأنه أتى هنا بفضل إيش، أخذ يأخذ يتكلم ويذكر فضل موسى عليه السلام من أجل أن يفهم المرء فضل موسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام كالأنبياء له الفضل، وأنه لا ينتقص من قدر موسى عليه السلام، بل هو من أولي العزم من الرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى، قال ينفخ في الصور فأكون أول من يبعث، أو قال ينشق عنه القبر، فأرى موسى عليه السلام متعلقا بقوائم العشر، ثم قال ما أدري هو أفيق قبلي أم أنه أخذ بصاعقة الطور، فكان ممن استثنى الله جل في علاه، لأن الله جل قال ونفخ بالصور ففزع من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله. فهل هذا وقع تحت الاستثناء؟ موسى عليه السلام نزل تحت الاستثناء أم لا؟ هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه إشكال، أين الإشكال؟ ها باشمهندس، فصاعق من في السماوات وفي الأرض، إيش الإشكال فيها؟ من قال ذلك؟ هو نفسه يقول لا أدري هو صعق أم لا؟ لا أدري، لا أدري أن هذا إشكال. ليس هناك إشكال في هذا، أول من يشق على عالم قبره هو نفسه. صحيح يا جماعة الخير. طيب أنا أقرب لكم المسافات ولا بلاش؟ اسمعوا جيدا، سأقرب المسافة الآن. النفخ في الصور لمن؟ النفخ في الصور يكون الصاعق لمن؟ ممتاز، للأحياء. طيب ادخل، أنت وقفت على الباب الآن لك أن تلج، ميت، هذه هو الإشكال. ممتاز، هاي البركة دات، هذا هو الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينفخ في الصور، طيب وبعد النفخ في الصور هو إيش؟ موت للجميع. طيب موسى عليه السلام ميت، موسى عليه السلام ميت، إلا أن يقال أحياء الله تعالى ثم نفخ في الصور فإيش؟ فمات بعد ذلك. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنني رأيته يصلي في القبر، هذه حياة أخرى، هي الحياة الإيش؟ البرزخية، صحيح ولا لا؟ لكن الصعق هذا لمن؟ للأحياء. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لما نفخ في الصور، الحديث اقرأوا ارجعوا الحديث، هو نفخ في الصور، طيب؟ فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. بس اصبر، يبقى هنا قال ينفخ في الصور، طيب فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا أدري أهو من استثنى الله أم لا. يبقى أيضا هذا إشكال ولا غير إشكال؟ لأنه سيصعق من في السماوات والأرض من كان حيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل هو ممن استثنى؟ يبقى أيضا موسى إيش؟ على الحياة، كان حيا، مفهوم هذا هو الإشكال. هو قال فصاعق، ما قال قيام، قال فيصعق من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، ففي الآخر قال لا أدري أهو ممن استثنى الله أم لا. مع ذلك هو كان من ضمن هؤلاء الذين إيش؟ يصعقون، فهم يعني إلى الآن مش مفهومة. يبقى نترك الدرس ونمشي، الله يبارك فيكم، النوم أريح بدل الإرهاق اللي احنا فيه. وصلت بدرس العربية، الحمد لله الحمد لله، فتح الله باب عقلك، الحمد لله أن باب قلبك مفتوح، أن باب قلبك مفتوح. الغرض المقصود بأن هذا الإشكال يمكن أن يحل بأن نقول بأن قول السلام في القصور المقصود به، وأن كان التوريه فيه نظر، لكن هو حقا توريه يكون سديدا، بأنه يقصد بذلك أنها نفخة فزع لا نفخة موت، نفخة فزع لا نفخة لأهل الموقف، بل لا وليست نفخة موت. والدليل على ذلك أنه قال فأفاق، ما قال فبعث، قال على موسى قال فأفاق وما قال فبعث، ثم بيّن فضيلة موسى عليه السلام وكان يتعلق بقوائم العرش، وهذه أيضا فضيلة لموسى عليه السلام. لكن أردت المقصود أن هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى، المقصد بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قطع باب أو حسم المادة، لا يكون التفضيل يستلزم التنقيص من المفضول، وأيضا ليحترم الناس جميعا فضيلة الأنبياء أو جناب الأنبياء المقدس، ولا يتجرأ أحد على الأنبياء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون

النبي صلى الله عليه وسلم أو العرض النبي صلى الله عليه وسلم أهل الذمة إذا يعني الشرط عليهم ألا يتعدوا على أنبياء الله جل في علاه، فإن تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم ينخرم عهده، ولما لم يفعل ذلك لم ينخرم عهده. وأما الأنصاري الذي لطمه لطمه لأنه فهم منه أنه يريد إيش يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه القصاص، وما قال للثاني لطمه لأنه له وجه فيما فعل. هذه بالنسبة للفوائد على هذا الباب، الباب الذي هو ختام باب فضل موسى عليه السلام، الكلام على ملك الموت. والمعتزلة يردون هذا الحديث، طبعا المعتزلة والذين ضاقت صدورهم بقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردوا هذا الحديث، لأن العقول الخربة غطت على القلوب النقية فصارت قلوب إيش هي أيضا منقلبة، قلوب سوداء كالكوز مكخية. وقد قال وعليها الران، قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الغرض المقصود بأن ملك الموت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لموسى عليه السلام فقال له أرب ربك، فلطمه موسى عليه السلام. موسى كان قويا جدا، ما من نبي إلا وبعث في قومه له قوة 40 رجل، وتعلم قوة موسى أيضا بأنه إيش قال الله جل في علاه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه إيش ها أتى بالسيف فقطع رقبته، قال فوكزه موسى فقضى، وكزه هذا أمر كأنه دفعه دفعا يسيرا، وكزه موسى فقضى عليه. وأيضا لما ورد المرأتين قال الله تعالى فساق لهما ثم تولى إلى الظل، ساق لهما وقال أن هذا غطاء البئر كان يعني 40 يحملونها أو يدفعونه، فلما ساق لهما حتى قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت إيش صدرت الباب بإيش قوة أولا القوي الأمين. فلما جاء ملك الموت والحق بأن السياق جاء على صورة إيش رجل لم يأتي على صورة ملك، هو جاء على صورة غير الصورة التي جاء فيها، فلطمه موسى ففقع عينه فذهب إلى ربه فقال إنك بعثتني لرجل لا يريد الموت، فرد عليه عينه ثم رجع فقال له ضع يدك على متن ثور إلى آخر الحديث. أولا من المسائل أن الملائكة تتشكل وتتصور بصورة البشر أو بأي صورة، أعطاهم الله قوة في ذلك لأنهم خلقوا من نور يستطيعون التصور والتشكل في أي شيء. والقوة الملك أنه يرجع على ما كان عليه أو رجع على ما كان عليه، فأن الله رد عليه عينه. فهنا ميكائيل أو قل ملك الموت دخل على موسى عليه السلام وكان متصورا بصورة رجل، وجبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي كيف يأتي ذكر أن أخف طريقة في الوحي هو أن يأتي على صورة إيش بشر فيلقنه فيحفظ منه ثم يبلغ. وهذا في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام دخل عليه السلام قال رأينا رجلا جاء من سفر لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ثم قال فأسند جاء فجلس فأسند ركبتيه لركبتيه وضع يديه على فخذيه ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه التمسوا الرجل فلم يردوه، فقال تعلمون من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، جاء يعلمكم أمر دينكم. فجبريل كان يأتي على صوت الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءت تقول المسلمة يعني ما باله دحية أو عائشة قالت ما باله دحية، وكان دحية هذا هو إيه هو الملك هو جبريل عليه السلام. أكثر ما كان يأتي على صورة دحية، فيأتي الملك يتصور بصورة البشر، فتصور هنا الملك بصورة البشر ودخل على موسى عليه السلام. المسألة الثانية أنه جاءه فقال له أجب ربك، طبعا أنت عارف ملك الموت يأتي الرجل ويقترب منه ويقول أجب ربك، فقام موسى فلطمه. هنا حار وكار الناس في هذا الباب، من قبل الحديث من المعتزلة أخذ في الخيالات وقال موسى تهيأ وتخيل عيانا وأمثالا أمامه، طبعا كما يعلم أصحاب القلوب والعقول الخربة القلوب المذبذبة. وأما الآخرون فردوا الحديث كلياته، ردوا حديث قتل ده لطم موسى لملك الموت، قالوا كيف ملك طوله من السماء للأرض وفيه ما فيه من القوة وهو يقبض الأرواح بهذه الطريقة الانسيابية ثم يفقى موسى يستطيع موسى أن يفقى عينه، هذا لا يمكن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. خربت أذهانهم وضل يعني وضلت أفهامهم وزلت أقدامهم لعدم علمهم لكثير جهلهم، لا يعلمون لا هم يعلمون إسنادا ولا متنا. الغرض المقصود هذا الحديث كالشمس، وأن موسى عليه السلام لطمه. والتوجيه الثاني والتوجيه الصحيح توجيه إمام الأئمة ابن خزيمة قال بأنه جاء على صورة إيش رجل، فوجد موسى رأى رجلا في بيته دون استئذان، كيف دخل هذا تصور الصور كيف دخل، فهذا صائل فلطمه على أنه إيش

لأن الأرض المقدسة فيها الأنبياء ودفن فيها الأنبياء في حسن الجوار. وهنا يعطيك لفتة عظيمة جدا بأنك تبحث عن حسن الجوار حيا وإيش وميت، تبحث عن حسن الجوار حيا وميت. لذلك أنت ترى أن من الجز فقهيا أنه لا يجوز دفن الرجل المسلم في بلاد في مقابر المشركين. لذلك احتار الفقهاء في مسألة مهمة جدا، احتار فيها إيش هي المسألة المهمة. لو كافرة حملت في إيش في طفل مسلم، أين تدفن؟ هل تدفن من قبل المسلمين؟ تدفن من قبل المشركين؟ هي مشركة تدفن من قبل المشركين وحسن الجوار. طب الولد الطفل مسلم وهو يتبع أباه، فكيف؟ فهم قالوا طبعا أصلا بأنه يتوسط المسألة يكون ظهرها وبطن البطن أصلا ورأس الطفل يكون اتجاه القبلة والثانية إيه إلى الظهر. الغرض المقصود بأن هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا في هذا الباب، حسن الجوار حتى عند الممات، فاختار الأرض المقدسة من أجل ذلك. هذا الأول. الثاني بأنه التوجيه الثاني بأنه لما طلب أن يتقرب إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، أن هذه الأرض هي أرض المحشر، أن هذه الأرض هي أرض المحشر، لذلك أراد أن يكون على هذه الأرض. المسألة الأخيرة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في قبره يصلي، وقلنا أن هذه الحياة حياة برزخية، وأنه لما رآه يصلي كانت في الحياة البرزخية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت يعني ثم يعني هناك لأريتكم قبره. أخفى الله قبره، وهذا أيضا من المسائل المهمة جدا، كونا بأن الله جعل أخفى قبره كما أخفى عمر بن الخطاب قبر دانيال، وكما أخفى قبر يوسف عليه السلام. لما؟ لحسم مادة الشرك، لحسم مادة الغلو، والغلو هو وسيلة عظيمة إلى الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإن الغلو إنما أهلك من كان قبلكم إيش الغلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى عن الكلمات التي يكون فيها يعني التنظير بأن هو يساوي العبد ربه جل في علاه. حسم مادة الغلو في أحد، فقال بأن الناس إذا رأوا قبر موسى يغالون في ذلك، يذهبون إلى التبرك إلى التوسل إلى الدعاء عند القبر، ثم ينقلب الأمر إلى إيش إلى عبادة، التوسل به أولا ثم العبادة بعد ذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، وهذا ختاما لفضل موسى عليه السلام. دفع الصائل يجوز في حق المرء، بل قال بعضهم إيش واجب، قال بعضهم واجب: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. قالوا هذه المحبة الوجوب. الفائدة الثانية: قوة الملك في أن يتشكل ويتصور بالبشر. من الفطنة حسن الجوار، اختيار حسن الجوار، من الفطنة اختيار حسن الجوار. لذلك هم قالوا: لا تبحث عن الدار ولكن ابحث عن إيش عن الجار. لذلك كان بعضهم يعني يبيع مثلا باع داره بأربعمائة ألف، يقول 10,000، يقول 50,000 مثلا، ب50,000 أو 100,000 للدار والباقي لإيش لحسن الجار. وإحنا لا نقول ندري، لأن الله في علاه فضله على الأنبياء جميعا، وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذه من السيادة وهذا من التقديم، هذا هو. وإلا فإنهم بعض العلماء يقولون: لما قال: تفضلون على موسى، قالوا: قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل من موسى قال ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، شكر الله لكم صبركم على الطلب، أحسن الله إليكم.